فلا بد من ضبط هذا الجانب، الجانب الروحي، يعني كما أن له رغبة في الأكل وفي الشراب وفي اللباس وفي الشهوات المادية، كذلك يوجد فيه، يوجد في الإنسان رغبة إلى أن يشبع رغبة دينية. لا بد أن يكون عنده شيء يعني يشبع به رغبته الدينية. فإن لم تكن هذه الرغبة الدينية قد سددت بالدين الحق بما نزلت به الكتب أو ما أوحاه الله للرسل من الكتب المنزلة ومن القرآن الكريم، إن لم يكن هذا سيكون سيجد نقص فيميل إلى عبادات أخرى، فتجده يعبد الأصنام، يعبد الماء، يعبد النار. وما خلا زمن من أزمنة رب العالمين في هذه الدنيا إلا كان الناس على هذا النحو، إما أنهم تبعوا الرسل ووافقت شريعة الله سبحانه وتعالى التي أنزلها، ما كان في فطرة أولئك البشر الذي كانوا في أزمنتهم وأنجى الله سبحانه وتعالى من شاء له السعادة، أو الناس أهملوا دين الله عز وجل أو لم يبحثوا عن الحقيقة فوجدوا مضلين فأضلهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى، فضلوا ضلالا مبينا والعياذ بالله. ولذلك الله سبحانه أساق المصنف رحمه الله تعالى هذين الأمرين اللذان جمعهما القرآن الكريم في نصيحة العلماء لقارون. قالوا قارون كان أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فكان عنده من الأمر المادي ما يزيد عن الطغيان، فقالوا له ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة لتكون هذه الأرزاق التي أعطاك الله سبحانه وتعالى مطية للدار الآخرة. فالله تعالى إنما خلقنا ليس لنأكل ونشرب، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالإنسان عندما يأكل يأكل من أجل أن يتقوى على عبادة الله، هذه نية المسلم له في كل عمل يقوم به العبودية لله عز وجل، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لمعاذ بن جبل إني أقوم أنام أول الليل وأنام وأقوم آخره وأحتسب قومتي وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني نطلب من الله يعطيني الأجر على النوم الذي نمته بمثل ما أطلب الله الأجر على القيام. فكانت حياتهم كما قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمسلم له في كل أنفاسه أجر يأخذه من الله سبحانه وتعالى، يأكل اللقمة ينوي بها التقوي على عبادة الله عز وجل، ينفق النفقة على أولاده وله في ذلك أجر. يقول صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنما تأكله امرأتك من مالك صدقة، إنما تنفقه من مالك صدقة وإنما تأكله امرأتك من مالك صدقة، يعني كما أن لك الأجر وتعرف أنت ذلك جيدا أنك لما تعطي الفقير لك في ذلك أجر. إذن احتسب، والاحتساب هو رجاء الأجر من الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام احتسب على الله أن صيام عاشوراء يغفر الله به السنة الماضية، وصيام عرفة يغفر الله به السنة الماضية والقابلة. فإذا الإنسان يؤمن جيدا بأنه لا بد له من الأكل، ولا بد له من الشراب، ولا بد له من النوم، ولا بد له من المأوى. فهذه الأمور لا يختلف فيها اثنان ولا ينقطع فيها عنزان، البشر كلهم يؤمنون بأنه لا بد من هذا. وهم في نفس الوقت لا بد لهم من شيء يغذي أرواحهم. الروح هذه إن لم تشغلها بدين الله عز وجل انشغلت بدين الشيطان، والشيطان قد أخذ عهدا وقال، قال الله سبحانه وتعالى لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محرزا. فالدنيا هذه مطية للآخرة، كل شيء نفعله نرجو به اليوم الآخر، نتزوج نرجو بذلك أن يتم الله لنا نصف الدين، نقتدي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ننجب الذرية ننوي بها أن تملأ الدنيا دينا وعلما وتوحيدا كما كانت القدوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى وجعلنا في ذريته ماذا؟ النبوة والكتاب، ما قالش الذرية، في ذريته النبوة والكتاب، وإلا كل الناس عندهم الذرية، لكن من الذي يجعل ذريته همهم في ذلك الكتاب وهمهم في ذلك التوحيد؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام أنجب الذرية وأعطاه الله عز وجل ما شاء الله من الذرية، فأمضى حياته وهو يأمرهم وينهاهم بالتوحيد. وجد في سورة يوسف ما يزيد عن 25 جملة في سورة يوسف كلها من مقولات أو من وصايا يعقوب عليه الصلاة والسلام لأبنائه بالتوحيد. ما أغني عنكم من الله من شيء، عليه توكلته عليه فليتوكل المتوكلون، الله المستعان على ما تصفون، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أعلم من الله ما لا تعلمون، سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إن إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. وفي الأخير وهو مشغول بمصيبة الموت، وهو مهموم بمصيبة الموت، يسألهم سؤال واحد، ما تعبدون من بعدي؟ هذا هو السؤال المهم والعظيم الذي يسألهم عنه، كأن جاءوا في هذه الدنيا من أجلها، لأنه ورثها عن جدي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن تكون الذرية مسلمة، مسلمة بمعنى موحدة، قال ربنا واجعلنا مسلمين لك، قضية لك كلمة لك يعني صريحة في الإخلاص والتوحيد، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أبناء يعقوب تعلموا هذه الكلمة، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ما كفاش هذا في التوحيد، حتى قالوا له ونحن له مسلمون. وانتبه وانت تقرأ القرآن الكريم، انتبه إلى هذه له، لله، كونوا أنصارا لله، وهم محسنون، للذين أحسنوا الحسنى، كلمات ينبغي التنبيه عليها، وتلقين الأبناء عليها وتعريف الذرية بها. إذن قوم العلماء نصحوا قارون، قالوا له الدنيا أعطيت لك، فابتغي فيما آتاك الله ماذا؟ الدار الآخرة. حياتنا كلها مالنا لله عز وجل. الله عز وجل يأمرنا أن نبيع أنفسنا لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أنفسهم وأموالهم. إذن مال مال الله، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبلت، أو تصدقت فأرقيت. لا ينفع هذا المال، يقول عليه الصلاة والسلام، إلا من كان فيه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. يعني لا ينفع هذا المال، هذا المال لا ينفعك حتى تكون فيه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني تنفقه. كما جاء في الحديث، ورجل أتاه الله المال مالا فسلطه على هلكته، كأن الإنسان سلط على هذا المال على هلكته في الحق، أبواب الحق. فإذا كل حياتنا، ما يقول الإنسان شوية قلبي وشوية ربي، هذه ما كاش، هذه مقولة فاسدة، هذه فيها الشرك. يدخل الإنسان داره يلقى شيء مخالف للدين يغضب، يلقى ولد ولا بنت ما صلتش في الوقت يغضب، يبين بأننا إنما خلقنا من أجل عبادة الله. كون البنت ولا الولد ولا المرأة ولا الزوجة أخر الصلاة عن وقتها، نقص في العبادة، نقص في التوحيد، عدم الطاعة والبر لله تبارك وتعالى. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني وانت تنام ينبغي أن تنوي هذا النوم لله عز وجل. لماذا تنام؟ عندي قيام الليل، عندي صلاة الصبح، عندي أذكار الصباح، عندي الورد، عندي العمل ينبغي أن أؤديه ماذا؟ كما ينبغي، لأن الله يراني. لا أريد أن أغش في عمل، كل الإنسان يبات سهران والصباح ما يؤديش العمل ولا الوظيفة كما ينبغي، هذا غش، هذا لا يرضاه الله عز وجل. فالمرء كل معاملة يعامل بها رب العالمين، يعامل بها رب العالمين. تربيته لأبنائه عبادة، يخاف. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يحمي الهم. هذا الهم الذي نحمله على الأبناء، يقول يجي في الحديث أن بعض الذنوب لا يكفرها إلا الهم على الأبناء. كل إنسان يشوف ولده دخل ما دخلش، صلى ما صلاش، وحد الله، نقص في التوحيد، عصى الله عز وجل، يبقى حامل في قلبه هم على أبنائه. هذا هو، هذا الهم يغفر من الذنوب ما لا يغفره شيء آخر، ما لا يكفره شيء آخر. والله لا يضيع أجر المحسنين. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعا، فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة، ولا تكونوا كلا على الناس. ما تكونوا عبء على الناس، إن كان هذا الحديث ضعيف. قال رحمه الله تعالى: مفاسد التفريط والإفراط في مطالب الدنيا، وانقطاع الإنسان إلى مطالب روحه إضرار بإنسانيته، يفقدها القوة التي تحفظ لها سيادتها على ما حولها، ويعدمها النسل الذي به بقاء نوعها. ومما صح معناه وإن لم تصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. أخرجه أحمد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وأبو يعلى والبيهقي في الشعب كما في الدر المنثور للسيوطي. واكتفاء المرء بمراغب جسمه يذهب ميزة إنسانيته عن بقية الحيوانات ويلحقها بالبهائم والعجماوات، بل يضعها دون مرتبة الأنعام كما قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني الإنسان في هذه الدنيا يتزود من دنيا لآخرته ولا ينشغل بالعبادة حتى لا يبقى له طاقة وقوة لهذه العبادة. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. فلا بد من الإنسان أن يكون له قسط لهذا الجسم، غرضه ونيته من ذلك أن يكون قادرا على الطاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، نهى عن الوصال وهو أن يواصل بين اليومين والثلاث والأربع. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أما أنتم ينبغي أن إذا جاء المغرب أن تقص الصيام، يعني أن يفطر الإنسان. ولذلك استحب الشرع عندنا تأخير السحور وتعجيل الفطور، فجعل في ذلك يعني ترغيبا لكي يعني يتقوى المرء على عبادة الله عز وجل، فلا يميل إلى الدنيا حتى يفكر بهذه الدنيا فصير كالأنعام، ولا يذهب فيعبد الله بأقصاد مهلكة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني لا تريد أن تتعارك مع الدين سوف يهلكك الدين، فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة. يعني اعبد الله في أول النهار وفي المساء وشيء من الدرجة. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل أن تداوي، خير من أن تعبد الله ليلة تبات له قائم الليل كله وبعد ذلك تنقطع. يعني لما جاء الثلاثة نفر إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته كأنهم تقالوها احتقروها، قالوا: لكن نعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يعبد الله تلك العبادة الكبيرة لأنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الظهر ولا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا فأصلي الليل ولا أقعد. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. فلما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم له. وفي رواية: إن أعبدكم لله وأتقاكم له أنا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن غيب عن سنتي فليس مني. شاهد أن الدنيا لا نميل إليها ميولا حتى تذكرنا وحتى تأخذنا، لأن الدنيا مثل الملح، لو زاد منه الإنسان لقتله لتركه يعني مقتول، يقتله بالعطش. ولذلك نأخذ منها ما يكفينا وما يصلح لنا. وأما العبادة فنعبد الله عز وجل. فإذا رأى الإنسان مثلا نفسه وهو يصلي، يرأى في الليل صلاة الليل، رأى نفسه أنه ينعس في الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام فليذهب فلينام، فإنه يأتي لي يعني ليدعو الله فيسب الله، يدعو ربما من كثرة الدوخان وكثرة النوم والنعاس، فالأولى له أنه ينام ويصلي صلاة الفجر في وقتها ويصليها بقوة خير من أن يصليها وهو غائب. قال رحمه الله تعالى: ميل الإنسان إلى المادة والشرك على أن الانقطاع لخدمة الروح والإفراط في التعبد مما يقل عروضه للإنسان، والذي يغلب عليه هو ما يتفق وجسمانيته مما يناله الحس ويحويه عالم الشهادة، فتجد أكثر الناس فاقدا للعلم الذي يصل روحه بعالم الغيب، ومن فاته ذلك العلم فإما أن ينكر الدين والعبادة فيكون دهريا، وإما أن يمثل معبوده في صور مادية حسية يخضع لها روحه فيكون مشركا، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وروى أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نقله ابن كثير في تفسيره، وذكر معه روايات أخر في معناه. وسترى إن شاء الله تعالى مصداق ميل الإنسان إلى المادة والشرك في الفصول التي نعرض فيها لعروض الشرك في الأمم. فحكم الطبيعة يغري بالشرك، ونص الشريعة يدعو إلى مزيد التيقظ في التحفظ منه، وتاريخ الأديان يكشف عما في ذلك من تسويل الشيطان وخداع النفس. الإنسان في هذه الدنيا عرضة لحرب الشيطان التي يحارب بها بني آدم، والتي أخذ العهد منذ أمره الله عز وجل بالسجود لآدم وطرده الله عز وجل ولعنه، فأخذ العهد على نفسه أنه يضل الناس. فالذي لا يسلك مسلك العلم مسلك الدين فسيقع لا محالة في عروض الناس ودعوة الشرك المتكاثرة في الأرض، من عبادة الأوثان، عبادة القبور، عبادة المياه، عبادة الأقمار والمجرات والأشجار والجن والأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة. مهم أن الشيطان قال الله تعالى: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني مخلصين. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، يعني يراد بذلك الإخلاص. فالذي لا ينقذه الله سبحانه وتعالى ب العلم ومجالس العلم يضل لا محالة، ولو كان أستاذ بروفيسور دكتور صاحب الشهادات صاحب الأوسمة صاحب الميداليات وغير ذلك. كم ضل من الناس، أمم ضلت من رواد جامعات مسيروا أمم عندهم المؤلفات والمصنفات ضلوا. الفلاسفة في عهد الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وفي ما قبله ومن ما بعده أساطين العلم أساطين الفلسفة والمنطق وغير ذلك، ومع ذلك ما لم يكن المرء عنده من العلم الشرعي المصفى المنقى يظل يتيه. ولذلك كان أول ما أمر الله رسوله اقرأ باسم ربك، باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالذي لا يكون عنده الخضوع إلى الله عز وجل أن يعلمه، والتضرع إلى الله أن يبصره، والتفويض إلى الله والتذلل إليه والافتقار إلى رحمته، واغتر بما عنده، يظل مثل ما ظل إبليس. إبليس رأى كل شيء، رأى الجنة، رأى الأنبياء، رأى الملائكة، وظل. فالهداية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للمرء أن يكون له قلب مؤمن بالله عز وجل بأنه الخافض الرافع، المعز المدل، هو الهادي الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، النافع الضار. ولا ينبغي أن يغتر بما عنده. هذا قارون قال أوتيته على علم عندي، وانظر كيف هو لحد الآن هو يتجلجل في الأرض مع كنوزه، تضربه ويتجلجل فيها في بطن هذه الأرض. هذه العلوم وهذه الدنيا وهذه المذذات إن لم يسيرها العلم فستكون هي التي كما قال الله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بل إن في الحديث أن المال يلتف على صاحبه، يصير على شكل شجاع أقرع ويلسعه يلزغه، يقول أنا مالك أنا كنزه. هو كان يحبه في هذه الدنيا حبا جما، تحبون المال حبا جما، فلم ينفعه ذاك المال وحب ذاك المال لأنه لم يجمعه على علم ولم يجمعه بعلم. والشرك في هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم أخف من دبيب النمل، كما قال صلى الله عليه وسلم للشرك فيكم أخف من دبيب النمل. قالوا أوليس الشرك أن يجعل المرء ندا لله وهو خلقه؟ قال الشرك فيكم أخف من دبيب النمل. قال أفلا أدلكم على ما على شيء إذا قلتموه أذهب الله عليكم صغير الشرك وكبيره؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال قولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. والشيخ رحمه الله قال سوف نذكر بعض القصص والأحوال للناس كيف ظلوا في الأمم منذ نوح عليه الصلاة والسلام، حتى إنه سيذكر إن شاء الله تعالى سوف ترون أنه يذكر بعض الضلال الذي يكون في الناس، كيف أنهم بين يعني بين كما مثلا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بين لقومه بأن الله هو الذي نجاكم وكانوا معه وضحوا وعبروا معه البحر وجاءوا إلى صحراء سيناء وعبدوا الله عز وجل، ولما اطمأن عليهم ذهب. كم غار؟ 40 يوم. 40 يوم لما عاد إليهم وجدهم يعبدون عجل فرد داروه من الذهب، وجعلوا يعني وزين لهم الشيطان أعمالهم، جعلوا له الريح يدخل من دبره ويخرج من فمه فيصير له ماذا؟ خوار. وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وكان باقي فيهم رسول نبي، رسول نبي باقي فيهم وهو هارون عليه الصلاة والسلام، وهو لم يفرق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبذلون ما عندهم من جهد من أجل أن لا يشركوا الناس. ولقد قال لهم هارون يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوه وأطيعوا أمره. وهم أصروا، بل إن الله تعالى قال أن هؤلاء القوم يعني تعلقوا بالعجل حتى إنه ذكرهم بصورة، قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، صاروا مجانين على العجل. شفت كيفاش يعني يظل بعض الناس بسبب ماذا؟ بسبب عدم اتباع العلم وعدم اتباع وصايا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغياب الشرع. احنا عندنا في في في في في كثير من المناطق خزان ماء، خزان تاع الماء شطوطو، يعني الخزان تاع الماء تاع القرية، خزان تاع الماء تاع القرية بلا بالية، جات البلدية بنت خزان في كودية واحدة أخرى، جات خزان كبير هذاك الأعمدة ومتطور على العصر، والقديم بقى هكذا. جاءوا يعني بعض المغتربين شافوا الخزان القديم هكذا مهدم، قالوا له حوايا صرفوا عليه، شكون ينهاهم؟ من الذي ينهاهم؟ الأئمة ضالين، أئمة ماشيين في هذا الخط، بل يضحكوا. قالوا له حوايا، قالوا هذا سيدي فلان، أعطاهم 100 أورو ولا 200 أورو وبناوها، وصار هذاك الخزان ماله. بل يحكي لي واحد من الناس في غليزة أن هذه الحاوية تاع النفايات جاءت لكم بطيك الحويطة، بدلية غيرت المكان إلى شيء آخر. فالناس بقوا مما يفوتوا يقولوا شيء لا برجال البلاد كتفين مسلمين، وإياك أن تخدمها ولا بل بنتروها بالأخضر وداروا لها الكتافين وداروا لها الإعلام وصارت ماذا؟ قبة. الشرك أسهل ما يكون. يحكي بعض الحكايات التي يحكيها الشيخ من بعد إن شاء الله ستتحفنا ويعلمنا الله سبحانه وتعالى بشبه شيئا عظيما في الحذر من الشرك. تعليق الصور، تعليق الصور، يعني سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. الشرك أسهل ما يكون عندما يكون الجهل، وعندما يكون الأئمة المضلين. قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. لو كان الإمام يقول لهم يا قومي إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، اتقوا الله. هذه يعني الإمام، احنا عندنا ما يقال في المحراب هو الصواب، ما يقال في المحراب هو الصواب، اللي قاله الفقيه هو الصواب. إذا كان الفقيه كما يقولوا سموه الفقيه هو من أصحاب الشرك ومن أصحاب التنديد، فسيكون للشرك راية في تلك المنطقة. حكايات كثيرة، يجي واحد يشوف منام في الليل، يأتي الشيطان يشوف منام الصباح، يجيب لهم منام يقول لهم يا جماعة راني شفت سيدي فلان غضبان علينا يقول لنا المطر ما تنزلش حتى اللي تديروا لي الناس بنت تديروا لي المقام تاعي راه مهدم وغزالك وكذا. وربما حكايات كثيرة سيحكيها الشيخ المستعمر والشيخ كان عندهم جنانات تاع العنب وتاع الفواكه، وكان العرب يخونونهم يسلوا أولادهم يخونونهم البرتقال والعنب وشيء من هذا. ماذا فعلوا؟ جاء هذا المعمر المدمر أخذ واحد من الحراس تاع البستان قال له هاك ابني قبة ودير وعدة وديرها في وسط الجنان، في وسط الجنان وخليها تخدم عليكم، وقولوا بلي هذا مقام سيدي فلان أو قبة تاع سيدي فلان. يديروها يأكلوا ذاك اليوم ويشربوا، ولما يجي تجي الغلة ويجي التمر لا تغادر صغيرة ولا كبيرة، آتت أكلها ولم تظن منه شيئا. لماذا؟ لأن الأم تقول لولدها يا ولدي ما تجيب ليش ربيبة من من من العنب تاع سيدي فلان راه يخرج فينا. كانوا من في المعصية أغرقهم في الشرك، اخترع لهم شكارة سيمة وبرويت ألمنا وبرى تعسمين بلا تعسمين خلاص، وصاروا هما كل عام يديروا ديك الوعدة. فهو من بعد وش يدير؟ يحمدهم على هذا الفعل. وكما ذكرت لكم أن المستعمر زاد من توطين هذا الشرك في هذه البلاد، صار يرسل القنابل الفارغة على القبة تتحب بومبا وما تطلقش، يقولوا أن السيد فلان أبطل لها المفعول، فيزداد الشرك توطنا ورسوخا في قلوب الناس. فلا بد من حكاية هذه الأمور فيما بعد من أجل التيقظ والتحفظ والحذر، لأن الأمر جد خطير، لأن الإنسان إذا مات على الشرك فإنها كما قال عليه الصلاة والسلام لعمه: يا عم إنها لجنة أبدا أو نار أبدا. يعني ما لا ينجي إبراهيم الخليل أباه، ولا ينجي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه، ولا ينجي نوح ابنه ولا زوجته، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. تقوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. واجب المرشد والمسترشد. قال رحمه الله تعالى: واجب المرشد والمسترشد، لعلك لا تجد في عيوب النفس ونقائص الإنسان ما يضاهي الشرك في اقتضاء طبع المتدين له وخفاء مساربه إلى نفسه ودفاع المتأولين عنه، فكان لزاما على من يهتم لسعادته في الدار الباقية أن يعترف بحاجته الشديدة إلى معرفة الشرك ومظاهره، وأن يعتني كل الاعتناء بالبحث عن كل ذريعة إلى هذا الداء ليتقيه أيما اتقاء، فلا يسري إلى جنانه ولا يعلق بلسانه ولا يظهر على شيء من أركانه. وكان من آيات المرشد النصوح وأخص مظاهر نصحه أن يجعل أولى ما يتقدم به إلى العامة وأول ما يقع به أسماعهم التحذير من الشرك ومظاهره وبيان مدلوله وأنواعه، ثم الصبر على ما يلحقه لذلك من أذى جاهل متحمس ومغرض متعصب وضال متأول. نعم، يعني الشرك إذا صار في قلوب الناس وأرواحهم يصير عندهم تصلب وتشدد عليه، مثل ما حكينا قصة قوم موسى عليه الصلاة والسلام 40 يوم لما عاد صاروا قالوا: لن نبرح عليه آكفين، لن نبرح. رسول نبي مؤيد بالوحي ينزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام، مؤيد من الله سبحانه وتعالى، وهو يقول لهم: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه حتى يرجع إلينا موسى. وقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسيه. وبالخوف تخل في قلوب الناس لأن فعلا هذا. وقوم نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقالوا: إن كاد لا يضرنا، بدوا يتحدثوا فيما بينهم، قالوا: قريب يدينا، قريب يضلنا، إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء علينا كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. يعني الملائكة ما تنزل إلا عند قضاء الأمر، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، الملائكة ما تراهم إلا عند العذاب، ما ننزل الملائكة إلا بالحق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. فالملائكة لا تنزل إلا للعذاب، لكن هو قالوا لا بد جبنا الملائكة. فالشرك إذا دخل في القوم إلا أن يشاء الله أن يخرجه. ولذلك المرشد ينبغي أن يكون عالم بأحوال الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، ما يروح لهم أي واحد ما يعرفش، لابد يكون متبصر ويبين للناس خطر هذا الشرك وخطورته على الإنسان في هذه الدنيا واليوم الآخر. الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم ما يزيد عن ثلث القرآن الكريم كله في أحوال أهل النار. النار وعدها الله الذين كفروا، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. فالله ذكر النار وقرن ذلك بأن سبب دخولهم النار هو الشرك. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقفنا عند قول المصنف أول ما يدعو إليه المرسلون، نسأل الله التوفيق والسداد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.